الاخوه والاخوات، نستمع الان الى تلاوه الجزء الرابع عشر من القران الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصعب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعظ.